إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 48 من دروس علم مصطلح الحديث من كتاب الباعث الحفيظ. واليوم سيكون الكلام حول نوع جديد من أنواع هذا العلم، ألا وهو النوع 26، وهو صفة رواية الحديث. صفة رواية الحديث أي صفة التحديث بالحديث، فقد كانت فقد كان الكلام في النوع الماضي والذي قبله في صيغ الأداء وصيغ التحديث وفي كتابة الحديث وضبطه وتقييده. اليوم هو البحث حول صفة رواية الحديث، كما قلت، أي التحديث به. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، أي شددوا في شروط الرواية، شددوا في شروطها ووضعوا لها ضوابط وقواعد، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، أي لا يكتفى بمجرد الكتابة والنسخ، بل لا بد أن يكون هذا الإنسان حافظا متذكرا لروايته التي يرويها. قال: وحكاه، أي ابن الصلاح، عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، أي بمجرد غلبة الظن أن هذا الكتاب أو أن أحاديث من هذا الكتاب التي يريد فلان من الرواة أو من المحدثين رواية هذا الحديث أو ذاك، فبمجرد غلبة الظن يكتفى بتسويغ الرواية حتى ولو لم يكن حافظا لها أو متذكرا لأحاديثها، لطالما أنه في الأصل ثابت السماع لها. إذن طالما أن الراوي ثبت سماعه وغلب على ظنه صحة الكتاب الذي يريد التحديث به، أو قل صحة الأحاديث من حيث نسخها وكتابتها التي يريد التحديث بها، يكتفى بذلك عن أن يشترط فيه الحفظ أو التذكر. قال: وتفاعل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل. نحن ذكرنا في الدروس الماضية أهمية المقابلة، وأنها أساس من أسس ضبط كتابة الحديث، وأنه لو لم تقابل النسخة لحصل فيها التلبيس الشديد والتحريف الأكيد. ونقلنا عن بعض أهل العلم قولهم أنه إذا نسخ كتاب لم يقابل عن كتاب في الأصل لم يقابل، خرج الكتاب أعجميا من شدة خطئه ومن شدة غلطه. قال: وتفاعل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب أي لشيخه: هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. إذن هناك ثلاثة أقوال: القول الأول قول من اشترط للرواية الحفظ والتذكر والذاكرة التي يثبت معها المرويات، أو التي تثبت معها المرويات، هذا في طرف. وفي طرف آخر يقابله تماما تساهل آخرون فقالوا: الرواية تحصل بأي كتاب حتى ولو لم يقابل، لطالما أن الطالب قد أتى إلى شيخه وأخبره أن هذه الأحاديث من روايته. وهذا كما أن ذاك فيه تشدد، هذا فيه تساهل. وكان الوسط هو الحق، وهو مذهب جمهور أهل العلم الذي اكتفى بالنسخة واعتبارها ووجودها من غير اشتراط الحفظ والتذكر، لكنه اشترط ماذا؟ دقة النسخة وغلبة الظن في سلامتها وصحتها، لا أن يروي الطالب عن شيخه أحاديث وهذا الشيخ يقبل روايته أو قوله في ذلك ولو من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة السماع. ماذا نعني بقولنا طبقة السماع؟ في المخطوطات في كل نهاية الكتاب يكتب أسماء السامعين، يأتي المحدث ويقول: سمع أو سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان يوم كذا في مجالس آخرها يوم كذا وكذا. وبعضهم يقول: سمع فلان كذا وكذا وفاته مجلسان من مجالس السماع تقدر بكذا وكذا من الأحاديث، وهكذا. هذه تسمى طبقات السماع، أو تسمى السماعات. السماعات فهذه السماعات هي التي تضبط سماع الرواة من شيخهم أو من محدثهم الذي يذكر أو يروي هذه الأحاديث بأسانيده. قال: وقد عدهم، أظن في النسخة عندكم عدهم في بعض النسخ، وقد وعدهم، زيادة حرف الواو، وهذا خطأ بطبيعة الحال. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. هذا التساهل، التساهل في الرواية، التساهل في التسميع ولو من غير نسخة مقابلة، ولو من غير تثبت ولا تفقد لطبقات السماع ولا نظر النسخة التي يراد الرواية منها، هذا يعد جرحا. لماذا؟ لأنه يدخل الغلط والتحريف والتصحيف على روايات هذا الراوي. قال فرع. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير او البصير الامي، الضرير الذي لا يرى ما يكتب اي البصير لكنه امي لا يقرأ ما هو مكتوب امامه، اذا كان مثبتا بخط غيره او قوله. فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من اجازها. اذا كان هذا يسمع عنه من كتاب، وهذا الكتاب ليس بخطه وانما بخط غيره، هذا فيه خلاف السماع منه. ولكن الصواب في ذلك ان يكون، او اذا كان هذا المحدث او هذا الشيخ الضرير او الامي اذا كان حافظا يقظا ضابطا ثبتا، فحينئذ يكون مقبول الرواية. اما اذا لم يكن ذلك كذلك فهو يكون حينئذ مردودها، يكون مردودها. قال فرع اخر: اذا روى كتابا كالبخاري مثلا اي كصحيح البخاري عن شيخ ثم وجد نسخة به اي لهذا الكتاب ليست مقابلة على اصل شيخه هذا الذي سمع منه، او لم يجد اصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه الى صحتها اي يطمئن ان هذه النسخة صحيحة حتى ولو لم يكن عليه سماعها اي على هذه النسخة بذاتها، لكن هو واثق انه سمع صحيح البخاري، لكن هل هذه النسخة بحد ذاتها؟ لا. قال فحكى الخطيب يعني البغدادي عن عامة اهل الحديث انهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ ابو نصر بن الصبار الفقيه، وحكى عن ايوب ومحمد بن بكر البرساني انهما رخصا في ذلك. هو قد روى البخاري وتثبت من روايته، ثم وجد نسخة لم ليس فيها مقابلة على الشيخ الذي قرأ عليه هذا الكتاب، او نسخة ليس فيها اثبات سماعه، هل يصح له الرواية منها؟ ذكروا الاختلاف في ذلك. يقول ابن كثير: والى هذا اجنح اي الترخيص بذلك، اي الى الترخيص بذلك، والله اعلم. يقول الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله: وهو الصواب اي الترخيص بذلك، لان العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس الى صحة ما يروي اي هذا الراوي. ولكن هنا نقطة ايها الاخوة، انا افرق بين هذه الصورة، اعني صورة صحيح البخاري او صحيح مسلم او شيء من الكتب الستة، او كتاب اخر كمثلا مسند عبد بن حميد او حتى مسند ابي اعلى او الجعديات او شيء من الاجزاء الحديثية هذه. لماذا وما هو سبب التفريق؟ لان صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة قد اعتنى بها العلماء والائمة، وكانت في عصورهم من محفوظاتهم ومن المسلمات في اذهانهم، فضلا عن انه يكون لها عشرات النسخ. وها هنا طبعت الجامعة الأردنية أو مؤسسة أهل البيت هنا تعاون مع الجامعة الأردنية كتابا فيه أسماء المخطوطات الحديثية في العالم، فذكروا من مخطوطات صحيح البخاري نحو ألف مخطوطة من صحيح الإمام البخاري. إذا أن لا يثبت سماع هذا الراوي او هذا السامع على الكتاب او لا يجد اصل شيخه الذي سمعه عليه، فهذا لا يؤثر. لماذا؟ لان هذا الكتاب اطمأنت النفس الى ثبوته واستقراره وصحة السماع منه ودقة الرواية له وبه، بينما كتاب اخر قد يكون غريبا او قد يكون قليل التداول بين اهل العلم، فرق بين هذا وبين ذلك. قال: وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال: ان كانت له من شيخه اجازة جازت روايته والحالة هذه. يعني اذا كانت له اجازة لرواية هذا الكتاب حتى ولو لم يكتب اسمه في السماع، حتى ولو لم يجد النسخة المقابلة على شيخه، جاز له ذلك، لان مجرد الاجازة حتى لو لم يكن هناك سماع تقبل الرواية بها. فكيف اذا كان هناك سماع ولكن قصر في اثبات هذا السماع وما شابه ذلك. يعلق الشيخ مشاكل فيقول: لانه اذا كانت في النسخة الاخرى زيادات، اي النسخة التي لم يجد عليها سماعه فقد رواها عن شيخه بالإجازة، فيكون سماعه معتبرا من الاصل. واما النسخة الاخرى التي لم يجد عليها السماع ولو كان فيها زيادات فهو قد رواها باعتبار بالإجازة، فقد رواها بالإجازة. نحن فرقنا بين كتابين، بين كتاب مشهور ومعروف ومتداول وبين كتاب آخر. ويجمع بين القولين قول ابن الصلاح، قول ابن الصلاح. فقول ابن الصلاح يتنزل حتى لو لم يكن الكتاب معروفا، حتى لو لم يكن الكتاب معروفا يتنزل قول ابن الصلاح على الكتابين، ولكن إن لم يكن معروفا ولم يكن هناك إجازة فالأصل المنع، فالأصل المنع. قال فرع آخر: إذا اختلف الحافظ وكتابه، يعني إذا اختلف الراوي ما بين الحفظ وما بين ما كتبه بيده، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، لأنه قد يكون حفظه من هذا الكتاب نفسه، يحفظ من هذا الكتاب، فحينئذ أي خطأ من حفظه ينبغي أن يصححه على ماذا؟ على هذا الكتاب نفسه الذي اختلف حفظه به. قال: وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. إن كان الاعتماد من غير هذا الكتاب فالأصل الرجوع إلى الحفظ، لأن الحفظ أثبت هو متثبت من حفظه، بينما هو ليس متثبتا من كتاب غيره، فحينئذ يكون الاعتماد على حفظه. أما إذا كان هذا هو كتابه وقد حفظ من هذا الكتاب نفسه، فحينئذ وحصل اختلاف بين حفظه وكتابه فيكون المرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب، لأنه عمدة الحفظ وأساسه أصلا. قال: وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري. يعني بعد أن يروي يقول: هذا في حفظي وأما في الكتاب فكيف وكيف، لأنه هو لا يجد، فقد يجد متابعا لحفظه أو متابعا للكتاب الذي فرق بينه وبين حفظه، فحينئذ بيانه الفرق بين حفظه وبين كتابه يكون معينا له على معرفة الصواب ومنيرا للآخرين من المحدثين أو من طلاب العلم أو من الشيوخ أن يبينوا له وجه الصواب في أحد الوجهين، إما في كتابه أو في حفظه. قال: فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب، لو وجد سماعا سماعه المثبت على آخر الكتاب المعين، إما بخطه أو بخط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، هذا واحد، هو مكتوب بخطه أنه سمع هذا الكتاب، لكن قد يكون مكثرا من السماع. يعني الحافظ أبو الحجاج المزي أو الشيخ يوسف بن عبد الهادي من علماء القرن العاشر أو الإمام الذهبي من أئمة القرن الثامن، هؤلاء رحمهم الله كانوا مكثرين جدا. قلما تجد كتابا من مخطوط أو الضياء المقدسي، قلما تجد كتابا من مخطوطات المكتبة الظاهرية إلا وعليه سماع لهم، سمع هذا الكتاب، سمع هذا الكتاب، سمع هذا الكتاب، الله أكبر. فهذا قد ينسى أنه سمع هذا الكتاب، ولكن يرى مكتوبا عليه أنه بسماعه أو أنه سمعه أو بخط من يثق به. مثلا هناك خطوط لبعض العلماء معروف، خط الحافظ الذهبي معروف، خط ابن المحب الصامت معروف، خط مثلا الحافظ بن حجر معروف، فهو يعرف أن هذا خط فلان، فلان ثقة، فلان موثوق به، فحينئذ يثق بكتابته أنه سمع، لكن هو لم يتذكر هذا. ما الحكم؟ قال: فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة أي والصحيح والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف وهما من أصحاب أبي حنيفة، والجادة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث، أي كما لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، أي لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث من أحاديثه. يعني مثلا الإمام الذهبي من مروياته مسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أحمد فيه نحو 30,000 حديث، هل يتصور أنه يسمع أنه يتذكر كل حديث من هذه 30,000 لا ينسى حديثا؟ لا يتصور هذا. لكن طالما أنه ثابت السماع فلا يشترط أن يتذكر كل حديث أنه سمعه بعينه. يقول، وهذا إلزام، إلزام الإلزام للمانعين، يقول: وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، أي أن يتذكر سماعه أو ضبطه لكل حديث، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه، وما وقع على الجزء يقع على الكل، وما يقع على الفرع يقع على الأصل. فرع آخر: وأما روايته بالمعنى، وأما روايته الحديث بالمعنى، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى أي بما يغيره، فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته، فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، أي بالمتساوي المعاني، المترادف هو متساوي المعاني، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. فيطول المصنف ويتأول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرح هذه المسألة وفي بيانها وفي ذكر الأقوال فيها، وسيأتي لهم حجج في المنع سنذكرها إن شاء الله، ولكن أنا أذكرها هنا كلمة كما يقال سريعة ووجيزة، وهي أن المجوزين للرواية بالمعنى اشترطوا شرطا هو هذا، أن يكون عارفا بما يحيل المعنى، بصيرا بمدلولات الألفاظ وبمعانيها. لكن هنا لابد من شرط آخر، وهو ماذا؟ وهو أن لا يتعمد، أن لا يتعمد ماذا؟ التغيير، أو أن لا يتعمد الرواية بالمعنى. فقد ينسى اللفظ فله أن يرويه بالمعنى ضمن الشرط السابق، أما أن يتعمد هو يستحضر تماما أن حديث عمر المروي في الكتب الستة وفي الموطأ وغيره، بل في كتب الإسلام جميعها تقريبا، إنما الأعمال بالنيات. فهل يجوز أن يقول الأعمال والأفعال على حد سواء؟ فلنقول إنما الأفعال بالنيات. لا يجوز أن يتعمد ذلك، وإن كان الأفعال بمعنى الأعمال، لكن يجوز أن يتعمده. فإن شده وذهل ووهل ونسي هذه اللفظة ووضع رديفا لها اللفظة التي تذكر معناه وهي بنفس المعنى ولا تغيره، لكنه نسي اللفظة الأساسية، فله ذلك ضمن الشرط السابق. على أن هذا الكلام سيأتي له تفصيل ومناقشة من كلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. قال: ولما كان هذا، أي الرواية بالمعنى، قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد. وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، أي أن يكون هذا هو المطبق واقعيا وعمليا، أن يمنع من الرواية في المعنى، ولكن لم يتفق على ذلك، أو ولكن لم يتفق ذلك، أي لم يقع هذا الشيء الذي كان ينبغي أن يكون هو الواقع، والله أعلم. قال: وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث بعد أن يرووه ماذا يقولون؟ أو نحو هذا، أو شبهه، أو قريبا منه، وأضيف كلمة مشهورة أكثر، أو كما قال، أو كما قال. فهذه كلمة مشتهرة بين أهل الحديث، بل حتى بين كثير من الوعاظ في هذا الزمان، بل منذ أزمان. وها هنا تعليق طويل للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول: اتفق العلماء على أن الراوية إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولا خبيرا بما يحيل معانيها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها، لم نجز له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه. ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم. إذن من لم يكن عارفا ولا مميزا، هذا كلمة اتفاق أنه لا يجوز له الرواية بالمعنى. ولكن حصل الاختلاف في من كان عارفا بالألفاظ وعالما بالمعاني والمدلولات. قال: ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم، فمنعها أيضا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول، وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه، والأمر سهل ميسور. لو كان هذا هو البحث لسهل الأمر، لأن بحثنا فيما يتعبد به وبأحكامه وبآثابه وبأوامره ونهيه ونواهيه، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول صحابي أو قول تابعي أو قول تابع تابعي، هذا الأمر فيه يسير. قال وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه، وهو قول مالك رواه عنه البياقي في المدخل. المدخل كتاب عظيم جدا للإمام البياقي، اسمه المدخل إلى السنن الكبرى، كتاب في مجلد، وتكلم فيه عن اتباع، عن علم، وعن تأصيلاته، وعن إمام الشافعي، وعن منهجه، وهكذا. طبعت منه قطعة في مجلد وليست كاملة. قال وروى عنه أي بياقي عن مالك أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني أو ماذا يعني بقوله كان يتحفظ من الباء والياء والتاء؟ أي كان يدقق فيها فلا يروي وإذعنا. مثلا أفلا يتذكرون، ممكن أن تكون أفلا تتذكرون، أفلا تتذكرون، لأن الكلمات كانت أو الخطوط كانت يوم ذاك عند العلماء بدون نقط، بدون نقط وبدون شكل. فحينئذ قد لا يدققون في ماذا؟ فيتساهلون بالياء والباء والتاء حتى النون. يعني نضرب مثلا هنا فلنقرأ أول التعليق، أول هذا التعليق الذي نحن فيه. اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عارفا عالما بالألفاظ ومدلاتها ومقاصدها، ولا خبيرا لما يحيل معانيها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها، ماذا عندكم؟ لم أنت عندك إيه؟ لم تجد. ومن عنده وجد؟ نعم وجد. إذن هذه الكلمة جاء فيها النون وجاء فيها الياء وجاء فيها التاء، والثلاثة هنا سائرة. لم نجز له رواية ما سمعه، لم تجز له رواية ما سمعه، لم يجز له رواية ما سمعه. لو كانت هذه النقطة أو هذه الكلمة في المخطوطات القديمة ولا توجد فيها نقط، لكان كل مما قرأه على وجه. لذلك كان الإمام مالك يتحرى ولا يعني يجتهد في هذا، وإنما كان يدقق في السماء، مع أن الياء والتاء والباء والنون لا تغير المعنى، لكنه مع ذلك كان يدقق فيها جدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبه قال الخليل بن أحمد. والخليل بن أحمد هو من أعظم أئمة اللغة العربية ومن أعظم أئمة العروض، بل هو رابع علم العروض كما يقول أهل العلم. قال واستدل، تفضل. نعم لا العكس يتحصل، أي عكس يتساهل تماما. يتحصل هنا وقال فلان تحصل في كذا، يعني ماذا؟ توقع، توقع. فالتحفظ عكس التساهل تماما. نعم. وسياق الكلام يدل عليه، يدل على التوقي والتحفظ وليس على نقيضه وهو التساهل. قال وبه قال الخليل بن احمد واستدل له بحديث رب مبلغ او عام فعلا. ما هو اول هذا الحديث؟ نظر الله امرأة سمع مقالتي فأداها فما سمعها. وها هنا نكتة، أعني لطيفة وفائدة، وهي أن العلماء المختلفين في مسألة الرواية بالمعنى كلاهما استدلوا بهذا الحديث. فالمانعون استدلوا به على ماذا؟ على المنع، أداها كما سمعها. المجيزون ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث نفسه رواه الصحابة بالمعنى، وهذا حق. فقد جمع شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن العباد كتابا كبيرا في مدلس بعنوان دراسة حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، جمع فيه روايات في هذا الحديث وطرقه، فبلغت نحو 24 طريقا عن 24 صحابيا، ولكن عن هؤلاء الصحابة طرق كثيرة وألفاظ كثيرة، بعضها نظر الله امرأة، بعضها رحم الله امرأة، بعضها نظر الله عبدا، بعضها ربما مبلغا على مكان، بعضها ربما مبلغا الى من هو اوعى منه، الى رب حامل فقه الى من ليس بفقيه، الى من هو افقه منه، لكن كلها تؤدي نفس المعنى. فدل هذا على ماذا؟ على ان الروايه بالمعنى للمتيقظ الفهم العارف جائزه بشرط عدم التعمد. شرط الاخلال هذا اصول، هذا شرط اصول، ولكن هناك شرط اخر ان لا يتعمد هذا، وانما يذكره على وجه النسيان، على وجه عدم التاكد، مع التاكد من ماذا؟ من ضبط المعنى. نعم. قال: فاذا رواه بالمعنى فقد ازاله عن موضعه ومعرفة ما فيه، اي ازاله عن موضعه وازاله عن معرفة ما فيه. وهذا كما ذكرنا ليس الامر كذلك تماما، بل الامر فيه سعة ضمن الضوابط السابقة. قال: وذهب بعضهم الى جواز تغيير كلمة بمراد فيها فقط، وهذا يكون بالشرطين السابقين. قال: وذهب اخرون الى جوازها ان اوجب الخبر اعتقادا، والى منعها ان اوجب عملا. ونقول هذا تفريق لا دليل عليه ولا وجه له، بالعكس لو عكسوا لكان اولى، لان الاعتقاد اهم واوكد واكثر ضبطا ودقة من العمل، فان كان ولا بد العكس هو صار. ولكن نحن نقول الاصل عدم التفريق بين العقيدة وبين العمل، بين العقيدة وبين الاحكام، هكذا. فالكل شرع، فالكل شرع. قال: وقال بعضهم بجوازها اذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، لانه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن اداء احدهما فيلزمه اداء الاخر. وعكس بعضهم فاجازها لمن حفظ الله ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه. قال: والاقوال الثلاثه الاخيره خياليه في نظري. هذا كلام من؟ كلام الشيخ نشاكا. وانا اقول هذا كلام غير دقيق. فالرواية بالمعنى معظمها من اي باب؟ من الباب هذا الوسط الذي قال انه نسي اللفظ وتذكر المعنى. اين الخيالية في الباب؟ اين الخيالية في هذا الموضوع؟ معظم الرواية بالمعنى نفعت من هذا، انه وهذا الشيء يجد الانسان من نفسه، لو قد ينسى اللفظ لكنه يتذكر المعنى ويضبطه. اما ان يؤدى هذا خياليا فلا وعز لا. قال: وجزم القاضي ابو بكر. ماذا عندكم؟ ابو بكر العربي. هذا خطا، وصاب ابو بكر ابن العربي، ابو بكر ابن العربي. وجزم القاضي ابو بكر ابن العربي بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيره. قال في احكام القرآن ان هذا الخلاف انما يكون في عصر الصحابة ومنهم اي من الصحابة وفي عصرهم، واما من سواهم او من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وان استوفى ذلك المعنى فإنا لو جوزناه لكل احد لما كنا على ثقة من الاخذ بالحديث، اذ كل احد الى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجا من الاخبار بالجملة. يعني ابن عربي من علماء القرن السادس، تخيلوا لو كل لو ان كل راوي من عصر الصحابة الى عصره غير شيئا لوصل الحديث الى عصره يختلف تماما عن الحديث في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا نبدأ من نقطة حتى لا تفوت، وهو ان كلام اهل العلم هذا في تشديدهم هذا في الرواية التي تترتب عليها الاحكام والسماعات وضبط المرويات، اما في خطبة خطيب او وعظ واعظ او درس مدرس فالامر مختلف. لذلك شددوا كثيرا، وسترى الان كلام الشيخ احمد شاهد رحمة الله عليه في هذا الباب وتشديده. لماذا؟ لانه يختلف الفقه في المرويات المنضبطة بالكتب عن الحكم بالاقوال المنثورة او الالفاظ التي يتكلم بها الوعاظ او الخطباء او المدرسون او ما شابه ذلك. ومما يجعل الفرق بينا وقائما ان الرواية قد اقفل بابها. الان الكتب كلها والاحاديث جميعها ولله الحمد استقرت في الكتب، فلا مجال لأن يأتي واحد ويروي حديثا ثم يأخذ هذا الحديث على أنه رواية بالمعنى لحديث رواه البخاري واستقر في كتبه في كتابه وفي النسخ المنسوخة عنه، بينما قد يروي الواعظ أو المتكلم أو الخطيب أو المدرس حديثا بالمعنى، فهذا يتخصف معه ويتساهل وذاك يتحفظ معه ويتوقع بفعله. قال فإنا لو جوزناه أي الرواية بالمعنى لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه، فيكون أي ذلك الفعل خروجا من الأخبار بالجملة والصحابة بخلاف ذلك. الله أكبر. فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية، الجبلة هي السجية والفطرة والطبع الذي طبعوا عليه، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة أي شيء طبعوا عليه وفطروا عليه، فلم يكن الواحد منهم يتكلم بتكلف، وإنما كان كلامه بذاته لغة فلا يتكلفه، وإنما كان سليقة منه. الثاني أي الأمر الثاني الذي اجتمع في الصحابة من الأمرين العظيمين أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقلا أي فهما ووعيا، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عايا. ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. الآن الأحاديث التي فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، هل هي من لفظ رسول الله أم من معناه؟ من معناه، لأنه لم يأتي بلفظ النهي، النهي لا تفعل أو إياك وكذا، هذا النهي. لكن هنا الصحابي ينقل مجمل ما دل عليه نهي الرسول عليه السلام، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. أين أمره؟ افعل كذا، أو قم بكذا، أو اسمع كذا، هذا هو الأمر لفظه. لكن حكاية الأمر تدل على أن الرواية كانت بالمعنى لا باللفظ. نجل هذا ماذا يقول ابن العربي؟ قال وهذا لا ين... نعم قال وكان ذلك، أي حكاية، أي حكاية الأمر أو حكاية النهي، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، وهذا لا ينبغي أن يستريد فيه منصف لبيانه. وقال ابن الصلاح ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنت بطون الكتب، فليس لأحد. تأملوا هنا التنبيه على النقطة التي ذكرتها، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعنى، واضح؟ فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ، والجمهور عليهم أي على الألفاظ من الحرج والنفق، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها أضبط من عليهم من الحرج والنفق أي من المشقة والتعب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصديق غيره. إذن فهنا جاءكم الفرق بينا واضحا، وهو ماذا؟ أنه إن كان استدلاله بحديث هكذا في مجلس أو في خطبة أو في محاضرة فالأمر يسير لوجود الحرج والنفق، ولكن إن كان يقرأ من كتاب أو يروي عن كتاب فلا يجوز له، لأنه إن جاز له تغيير لفظ الرواية فلا يجوز له أن يغير مصنف غيره وكتابه وتأليفه. قال واقرأ في هذا الموضوع بحثا نفيسا للإمام الحافظ ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النظر. وبعد هذا كله يقول الشيخ أحمد شاكر وبعد، فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء في الجواز نظرا. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديما وحديثا. أقول كيف لو رأى أناس اليوم وأدعياء اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال والمتبع، ولعل الصواب والمتتبع، والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعدد بلفظه كالتشهد والصلاة وجوامع الكلم الرائعة، وتفرقوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ، وإن اختلفت ألفاظهم فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه، ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة، وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه. وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع. ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد، أي شواهد لغوية كشواهد الشعر، وإن أبى ذلك أبو حيان رحمه الله، والحق ما اختاره ابن مالك. وأما الآن فلن ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس. تأملتم؟ هذا تأكيد لما ذكرنا. وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية أي بالمعنى فلا. ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث أو كما قال أو كلمة، أو أن يقول كلمة تؤدي هذا المعنى احتياطا في الرواية، خشية أن يكون الحديث مرويا بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من عهدته. ولكن هنا تنبيه مهم نختم به هذا المجلس، وهو أننا رأينا بعض الناس يتحفظون ويذكرون هذه الكلمة، أعني قولهم أو كما قال أو شبهه أو نحوه، فيما نحن نجزم أنه من لفظ رسول الله عليه السلام، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو لفظ الرسول عليه السلام، أمر يعني منتهي بين العلماء. قول الرسول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، هذا كذلك قول الرسول عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، هو كذلك أيضا. بعض الناس نراهم يقولون طلب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال. هنا لا وجه لما عند هذه الكلمة، لكن ذكر حديثا لم يتأكد من لفظه أو شك في لفظة منه، فله أن يقول تورعا واحتياطا وتحفظا لا تساهلا ماذا؟ أو كما قال أو شبهه أو نحوه وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أرسل نعم نعم هنا، لأن هناك فرقا بين الرسول والنبي فمنعه، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه ألفاظ أذكار يتعبد بها نفسها، لذلك هنا انظر ماذا قال، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد والصلاة وجوامع الكلم الرائعة. لذلك بعض المذاهب كالحنفية قالوا يجوز أن يقول المصلي الله أعظم بدل من يقول الله أكبر، قال لأنه كلمة أكبر وأعظم بنفس المعنى فيجوز. نقول لا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن كلمة الله أكبر يتعبد بها نفسها، ويتعبد فيها ذاتها. وبالتالي لا يجوز استبدال كلمة بأخرى ولو كان المعنى واحدا بينهما. وهكذا كذلك الأذكار، الأذكار يتعبد بألفاظها، فلا يجوز التوسع فيها واستبدال بعض ألفاظ منها بألفاظ سواها، والله أعلم. يجوز لا مانع، طالما انه لا زال في احد الوقتين فالامر واسع. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جد به سير جمع بين الصلاتين، يعني كان إذا أراد المشي والإسراع به جمع بين الصلاتين عليه الصلاة والسلام. لكن سئل أنس رضي الله عنه عن الأكل واقفا بعد أن نهى عن الشرب واقفا، فقال ذاك أشر وأخبث، والله أعلم. يتعمد يتعمد هذا هذا أمر محدث في الدين، ونخشى أن يكون يعني سببا للإثم به والعياذ بالله. أما أن نفطر صلاته فلا نستطيع إبطال صلاته في الحقيقة، والله أعلم. ناسيا لا حرج عليه، طالما أنه ناسيا ناسيا لا حرج عليه. صلى الله على سيدنا محمد.